بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فحديثي معكم اليوم أيها المستمعون الكرام في وجوب الصدق والنصح في المعاملة. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق على صحته. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلنا على فوائد، منها أن البيعين بالخيار وهما البائع والمشتري ما دام في المجلس، فإذا أحب البائع أن يرجع أو المشتري أن يرجع فلا حرج ما دام في المجلس، لأن البائع قد يبيع ثم يندم، والمشتري قد يشتري ثم يندم، فجعل الله لهما فسحة ما دام في المجلس، فمن شاء الرجوع فليرجع ما لم يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر وقال له اختر فاختار، إمضاء البيع مضى. أما إذا سكتا فكل واحد بالخيار، إن شاء البائع أمضى وإن شاء رجع، وإن شاء المشتري أمضى وإن شاء رجع ما داما في مجلسهما لم يتفرقا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه ولطفه بعباده جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا يفيدنا وجوب الصدق والبيان في المعاملات، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يغش أخاه ويكذب عليه حتى يدرج سلعته بمال لو علم المشتري الحقيقة ما بذله. والمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره ولا يغشه ولا يخونه ولا يحسده ولا يفعل معه ما لا ينبغي. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا سمى المؤمن إخوة في كتابه العظيم، سمى عباده إخوة، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مسلم أخو المسلم، فعليك يا عبد الله أن تعنى بأخيه وأن تجتهد في النصح له في المعاملات، في البيع والشراء، في الإجارة، في غير ذلك من المعاملات. لا تغشه ولا تخنه ولا تكتم عليه عيبا في المبيع، بل تبين له الحقيقة ولا تكتم عليه شيئا، سواء كان مبيع سيارة أو بيتا أو دكانا أو أرضا أو حيوانا أو غير ذلك، توضح له الحقيقة على ما هي عليه ولا تكتمه شيئا، لو علمه لتغير حاله إما أن يرغب وإما أن لا يرغب، بين له الحقيقة. فأنت أخوه وهو أخوك، والمسلم أخو المسلم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كبنيان يشد بعضه بعضا. فعليك أن توضح لأخيك الحقيقة وأن لا تكتمه شيئا، وبذلك تحصل لكم البركة، تحصل للبائع البركة في الثمن وللمشتري البركة في المبيع. أما إذا كان الكتمان من البائع أو من المشتري فإن هذا من أسباب محق البركة ومن أسباب غضب الله على من غش أخاه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقا في الخبر وبينا الحقيقة بورك لهما في بيعهما، وإن كتما كتم العيوب وكذبا في الأخبار محقت بركة بيعهما. فالبائع يبين حال المبيع، والمشتري يبين حال الثمن إن كان معينا، ولا يغشه فيه سواء كان معينا أو غير معين. عليه أن يدفع الحقيقة السليمة، ويدفع البائع كذلك المبيع السليم. فإن كان هناك عيب بينه وأوضحه حتى يقدم المشتري على بصيرة. والخيانة عاقبتها وخيمة، والكذب عاقبته شر، أما الصدق والبيان فعاقبتهما حميدة. الرب يرضى عنك في عملك الصدق والبيان والبركة تحصل لك، أما مع الكذب والكتمان فأنت على خطر من غضب الله عز وجل، ومع ذلك متوعد بمحق البركة. وكثير من الناس لا يبالي بهذه الأمور، يغش ويرى أن هذا من الكياسة ومن الحذق في البيع ومن النشاط في طلب المال، وهذا لا شك خداع ومكر وطاعة للشيطان. ومن ذلك في حق من يبيع سيارة أو شبهها يعلم فيها عيوب ولكن لا يبينها، أو يبيع دار ويعلم فيها عيوب ولا يبينها، أو يبيع حيوان ويعلم فيه عيب داخلي ولا يبينه، أو يبيع تمر أو حبوب ظاهرها طيب وباطنها فيه عيوب، تمر كثير، زبرة من التمر أو الحبوب فيها خلل، لكن الظاهر لا بأس به والباطن فيه خلل، فالواجب بيان ذلك. كذلك إذا كان يبيع حطب أو فحم أو فاكهة يجعل الطيب ظاهرا ويجعل الردي من داخل حتى لا يراه المشتري، هذا أيضا من الغش والخيانة. أو يقول اشتريتها بكذا، اشتريتها بمئة هو يكذب ما شرها لها بثمانين، أو يقول سيمت مني بمئة هو يكذب ما سيمت إلا بثمانين أو سبعين، كل هذا من الغش، كل هذا من التدليس والكذب. فالواجب على كل من البائع والمشتري أن يتقي الله وأن يصدق فيما يقول وأن يحذر الغش لأخيه والخيانة لأخيه حتى يحصل له بذلك مرضاة الله عز وجل وبراءة الذمة، وحتى يسلم من ظلم أخيه والتعدي عليه، وحتى يسلم أيضا من محق البركة. فدرهم مبارك خير من مئات آلاف لا بركة فيها، ومرضاة الله فوق كل شيء، مرضاته سبحانه والحذر من غضبه جل وعلا فوق كل شيء، فوق الدنيا كلها. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا أمة الله في معاملة، عليكم بالصدق والبيان، واحذر الكتمان والكذب. والله مسؤول عز وجل أن يوفقنا والمسلمين للصدق والبيان في المعاملات والنصح لله ولعباده، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.